السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الحج، وهذه الدقائق المباركة نتحدث فيها عن الحج وعن فرضيته وعن يعني مباحث مهمة في الحج، من يعني شروطه وأركانه وواجباته، ونسأل الله التوفيق والسداد. أولا، الحج في اللغة معناه القصد، وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وقال الشاعر: وأشهد من عوف حولا كثيرا يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون والسب العمامة. والحج يقال حج وحج بفتح الحاء وكسرها. وأما الحج في الشرع، عادة السادة الفقهاء يقولون هو اسم لأفعال مخصوصة في زمان مخصوص وفي وقت مخصوص، ولكن العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يأبى هذا التعبير ويقول: الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول: التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: قول بعض الفقهاء في تعريف قصد مكة لعمل مخصوص لا شك أنه قاصر، لأن الحج أخص مما قالوا، لأن لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلا، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة التعبد لله تعالى. فالصلاة لا نقول إنها أفعال وأقوال معلومة فقط، بل نقول التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذا الزكاة وكذا الصيام. فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والأدلة على وجوبه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. أولا، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم بنحوه. وحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهذه الأدلة تدل على وعلى وجوب الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأجمع السادة العلماء على ذلك. والحج واجب مرة واحدة في العمر، يجب مرة واحدة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فخطب الناس، والحديث رواه مسلم، فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عليه الصلاة والسلام. فالحج فضائله عظيمة جدا. من فضائل الحج والحبيب الغالي أولا أنك تؤدي عبادة جليلة هي ركن من أركان الإسلام لله تعالى، ومن فضائله الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص لما ألقى الله الإسلام في قلبه وجاء وقال أبسط يدك يا رسول الله لأبيعك، فبسط يده عليه الصلاة وتم السلام، فقبض رسول الله فقبض عمرو يده وقال ما منع ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط لنفسي. قال وما تشترط؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. اللهم افتح لنا أبواب حج بيتك الحرام هذا العام يا رب، وجعل حجة مبرورة مباركة وأتي بها من عندك. وأيضا قول صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح والحديث الصحيحين العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت الحديث الصحيحين أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور عليه الصلاة والسلام. وما رواه النسائي رحمه الله بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور صلى الله عليه وسلم. والحسن البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت الحديث بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا. أما العمرة أيها الحبيب الغالي فمعناها في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وفضل العمرة شيء عظيم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأيضا منها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيحين. الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ الحج فرض على المستطيع، ولكن هل هو على الفور أم على التراخي؟ لأهل العلم في ذلك قولان: أنه على الفور، وهذا مذهب السادة الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، قالوا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا عليه الصلاة والسلام، كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. وأيضا الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله تعالى، وفي المستقبل يكون عاجزا. ورابعا قالوا لأن الأمر بالاستباق إلى الخيرات أمر الله تعالى به، والتأخير خلاف ما أمر الله به، فاستبقوا الخيرات. والقول الثاني أنه على التراخي، واستدلوا على ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي وعدد كبير من أهل العلم، قالوا بأن الحج على التراخي، وقاسوا على يعني أولا استدلوا بقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا هذه نزلت في العام السادس من الهجرة تقريبا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر. وقالوا أيضا هو واجب على التراخي، وهو واجب مدته العمر منذ البلوغ إلى الوفاة. وقاسوا أيضا على الصلاة في الوقت إن شئت صليتها صليتها في أول الوقت وإن شئت في صلى في آخره. والعمر هو وقت الحج، فإن حج أول العمر وإن شاء حج في آخره. ولكن الصواب والله أعلم المبادرة أولى، وكذلك من وجد سعة وتيسرت له أسباب الحج فليبادر، فإن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال فاستبقوا الخيرات. فالمسابقة إلى أداء الفريضة هذا هو الأولى بالمسلم أن يسارع فيه. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال ولكن الصحيح أنه يجب على الفور. وأما قول أن عمر الإنسان كل وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى الإنسان إلى السنة الثانية؟ وأما الصلاة فوقتها قصير، فلذلك وسع فيها. وأما الاستدلال بقول وأتم الحج والعمرة لله فغير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء ولكنه أمر بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والانتهاء. فقال فأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة ولم يفرض قبل ذلك، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشا منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحرت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة. والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. فإن قيل لما لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون بأنه على الفور، نقول أولا لعدة أسباب. السبب الأول لكثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى هذه السنة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول أنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس. ثانيا أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، كما وقع فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجة للمسلمين فقط، وهو الذي وقع. فإنه أذن في الناس عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان صلوات الله، وكان الناس في الأول يطوفون عراه بالبيت إلا من وجد ثوبا من الحمص من قريش، فإنه يستعيره ويطوف به. أما من كان من غير قريش فلا يمكن لهم أن يطوفوا بثيابهم، بل كانوا يطوفون عراه. وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وهنا أيضا شروط وجوب الحج أجملها أهل العلم سريعا، فقالوا الحج منه شروط، الحج شروط ثلاثة أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منها ما هو شرط للوجوب هو الصحة، وهو الإسلام والعقل، فلم يجب على كافر، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم عفوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عدم صحة من الكافر أو الشرط الأول الإسلام، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقات من أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأيضا العبادات لا تجب إلا على المسلم، لأن كل عبادة لا تصح من كافر، والإسلام شرط لكل عبادة. وإذا قلنا بأنها غير واجب على الكافر فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه. فالشرط الأول الإسلام، لأن الله لا يقبل من العبد إلا العمل الصالح إلا إذا كان مسلما، ولا يثيب عليه في الآخرة إلا إذا كان مسلما. والشرط الثاني الحرية، الشرط الثاني أن يكون حرا، وضد الحر العبد المملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، وأن يكون مكلفا، والمكلف البالغ العاقل، أن يكون مكلف والمكلف والبالغ العاقل، فلا يجب الحج على الصغير ولا على المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وكذلك من شروط الوجوب القدرة، الاستطاعة شرط للوجوب، إذن الإسلام والعقل شرط وجوب وصحة، والبلوغ والحرية شرط وجوب وإجزاء، والاستطاعة شرط وجوب، شرط وجوب. الاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، إن كان مستطيعا بالمال والبدن وجب عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان المرء مستطيعا ببدنه، قويا ببدنه، مستطيعا بماله، وجب عليه. أما إذا كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه، فإن كان هذا العجز دائم مستمر فإنه ينيب عن نفسه، ولقول الرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي، قال هل حدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك وحج ثم حج عن شبرمة. فعدد كبير من أهل العلم اشترطوا أن يكون الذي يحج نائبا عن غيره يكون حج عن غيره، وبعضهم قال لا يشترط ذلك، واشتراط ظاهر الحديث والله أعلم. ثم المرأة يشترط لها أن تكون محرما، تجد محرما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا، فقال اذهب فحج عن مع امرأتك. وكذلك بعض أهل العلم الآخرين كالسادة الشافعية الذين قالوا يشترط أمن الطريق ووجود الصحبة الصالحة أو الرفقة الآمنة، قالوا بأن علي بن حاتم قال يا رسول الله كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فشكى له الفاقة وآخر شكى له قطع الطريق، فقال يا علي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ولكني نبئت عنها. قال يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بيت الله آمنة، ليس لا تخاف إلا الله عز وجل. فالشاهد أن اشتراط المحرم هذا أولى وأحفظ وأمنع من أداء يعني من وقوع الفتن. ويشترط في المحرم أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا. وللحديث عن هذه المسائل بقية بإذن الله تعالى، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.